بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وسئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم، قال: سمعت أبي رحمه الله يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية، فقال: إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن باب السنة في إنكار أهل السنة على أهل الأهواء ترتب أولا في مسائل الإيمان وما تبعه من الإرجاء، ثم ثنى عليه هاهنا بما جاء بمذمة القدرية، والقدرية المنحرفون في القدر، إما غلوا في نفيه كما هو مذهب متقدم القدرية، أو غلوا في إثباته كما هو مذهب الجبرية الذين هم على طريقة على نقيض منهم. والإمام أحمد رحمه الله في هذه الروايات يقول: من يخاصم في القدر أي يجادل فيه سواء عنادا أو إرادا للشبه، فهذا الذي يعامل بهذه المعاملة أنه لا يجالس ولا يخالط، وأما الجاهل فإنه يعلم إلى أن يصل إلى العناد، فإن وصل إلى الجدال والعناد فيه فهذا يجري عليه ما جرى عليه أهل السنة في معاملة المبتدع الداعي إلى بدعته: لا يصلى خلفه ولا يشيع إذا مات ولا تشهد جنازته، تعزيرا له ولأمثاله. نعم. سمعت أبي رحمه الله تعالى وسأله علي بن الجهم عمن قال بالقدر يكون كافرا، قال: إذا جحد العلم، إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما، فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. وهذا القول عن الإمام أحمد في التفصيل بين عامة القدرية وبين غلاتهم هو الذي جرى عليه أهل السنة، فإن غلاة القدرية جحاد العلم والكتابة، وهؤلاء يكفرون بجحد العلم والكتابة كما قاله شيخه الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم: فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وكذا الإمام أحمد هاهنا يقول: إن اعتقد أن الله يخلق علما لم يكن له فهذا كافر لأنه جحد علم الله. وفي مقابله أن من أنكر الكتابة، من أنكر الإرادة والخلق فإنه لا يكفر بل يضلل. يبقى الكلام في من أنكر الكتابة، من أنكر الكتابة كمن أنكر العلم، لأن الكتابة والعلم في مرتبة واحدة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، لأن الذي في كتاب وهو اللوح المحفوظ هو من علم الله سبحانه. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا أبو رجاء الكببي واسمه روح بن المسيب، أظن الكلبي. نعم. واسمه روح بن المسيب، قال: رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليك يسحبك عرض المربد. نعم. حدثت عن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول: سلوهم عن العلم، هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. نعم. قال حوثرة: وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا، فمر به فقال: أخبرني عن العلم. فقال: سبحان الله، قد علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز: والذي نفسي بيده، لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فاجهد جهدك. هذه زيادة من عبد الله بن أحمد على مرويات والده. وغيلان هو غيلان بن مسلم الدمشقي، وهو ثاني من تكلم ببدعة القدر في المسلمين، سبقه معبد بن خالد الجهني الذي نظره التابعون وأفحموه حتى حكموا بردته وقتله عبد الملك بن مروان. وتلقف مقالته غيلان بن مسلم الدمشقي فقال: بالقدر. وقوله بالقدر كقول غيلان، كقول معبد بن خالد، وهو قول القدرية الأوائل في إنكار أن يكون ما تقدر من علم الله سبحانه وتعالى. ولما وعمر بن عبد العزيز ناظر غيلان مرة بعد مرة وكان يفهمه ويسكت، ثم قال في مناظرته: أخبرني عن العلم. فقال: سبحان الله، علم الله كل نفس ما هي عاملة. قال عمر: والذي نفسي بيده، لو قلت غير هذا لضربت عنقه، لردته وكفره بإنكار العلم. ثم قال: اذهب الآن فاجهد جهدك، يعني قل ما شئت في القدر ما دام أنك أقررت بالعلم، فلن ينفعك عندئذ قولك في إنكار القدر بعد إثبات أن ما يكون في المخلوقات فهو من علم الله. هنا حدثني سوار بن عبد الله أو حدثت عنه قال: حدثني معاذ بن معاذ قال: صليت خلف رجل من بني سعد، ثم بلغني أنه قدري، فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عبد الله: أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني بعض أصحابنا عنه. هذا من فعل معاذ بن معاذ التابعي المشهور، تابعي التابعين المشهور، أنه أعاد صلاته لما علم أن هذا الذي صلى بهم كان يقول بقول القدرية، وهذا في شناعة قولهم والتحذير منهم. حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال: حدثني حماد بن خيراط قال: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: الجهمية كفار والقدرية كفار. المقصود الجهمية نفاة الصفات، والقائلون بأن الإيمان هو المعرفة، وكذلك القائلون بالجبر. والقدرية كفار، وهم من أنكروا العلم. وقد قتل التابعون معبد بن خالد الجهني، ثم قتلوا غيلان بن مسلم الدمشقي. يقول شيخ الإسلام: ولم يقتلا حتى أقيمت عليهم الحجة في إثبات علم الله الذي أنكروه وجحدوه. نعم. حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب قال: حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبي وقال أبو عبد الرحمن: مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. هذا من جملة الأحاديث التي ذم فيها النبي عليه الصلاة والسلام القدرية، فنهى عن مجالستهم. أما مفاتحتهم يعني الكلام معهم والبحث معهم ونقاشهم، لأن أثر ذلك على دين الإنسان وعلى شبهته. والأحاديث في ذم القدرية كثيرة يشد بعضها بعضا، منها أنهم مجوس هذه الأمة، وأنها لا تشهد جنائزهم ولا يشيع موتاهم. نعم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا حيوة بن شريح

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. هذا رواه الترمذي وغيره وصححه. وقول حتى يؤمن بأربع لأن هذه الأربع دالة على أصول الإيمان وعلى أركان الإسلام، ومنها أن يؤمن بالقدر ولا يتبع فيه طريقة القدرية النفاة ولا الجبرية الغلاة في الإثبات. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: خيره وشره. حدثني أبي قال أخبرنا سفيان قال قال عمرو قال لنا طاووس: أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. طاووس هو طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس، وقوله أخزوا معبدا يعني أهينوه ولا تعزوه فإنه مخزي. لماذا؟ لأنه قدري، وهو أول من أشاع وأذاع القول بالقدر، وقتل في سنة 8 من الهجرة. معبد هذا عمن أخذ القول بالقدر، تجمع عنده القول بالقدر من النصارى ومن المجوس، ولهذا القوم الذين ظهروا في عهد الصحابة في البصرة هم سالفة معبد بن خالد، فإن هؤلاء القوم ظهروا في سنة 60 ونحوها، وقالوا إن الأمر أنف وإنه لا قدر. هذا القول هو الذي أذاعه بعد ذلك ونافح عنه ونشره معبد بن خالد الجهني. وعن معبد بن خالد الجهني هذا أخذ غيلان بن مسلم الدمشقي، حتى صار هذا مذهبا للمعتزلة بعد ذلك. اي نعم. حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد بن علي: لا تجالسوا أهل القدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. طيب، القاسم بن محمد من هو؟ أحد الفقهاء. القاسم بن محمد بن أبي بكر، سالم بن عبد الله بن عمر، ما العلاقة بينهما؟ هما أبناء الخالة، فإن أمهاتهم وأم الحسين أم علي بن حسين بن علي أبي طالب بنات يزدجر ملك فارس، فالحسين بن علي أخذ واحدة تسريا بها وهي أم علي بن حسين، وعبد الله بن عمر أخذ أختها فأنتجت سالم بن عبد الله، ومحمد بن أبي بكر أخذ الثالثة وأنتجت القاسم بن محمد. فهذا يروي فيه عكرمة بن عمار أن سالما والقاسم يلعنان القدرية، وهذا فيه تحذير السلف من هؤلاء المبتدعة بدعة القدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان: سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني، يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. يعني قبل أن يقام عليه الحد، لأنه أظهر معبد هذه المقالة في البصرة وأخذ عليها سنين، فكان موقف العلماء أنهم كشفوا بدعته وحذروا منه ونهوا عن مجالسته إلى أن حكموا عليه بالردة، فقتل في سنة 8 قتله الحجاج بن يوسف. هنا قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سيسويه. نعم، هذا من الأساورة يعني من الفرس، وفيه إشارة إلى أن معبد إنما أخذ هذه المقالة عن هؤلاء الشعوبيين فرسا أو نصارى كما سيأتي. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا إكرمة قال سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. طيب لم يقدر الشر، طيب قدر الخير؟ لا، حتى الخير ما قدره، لأن الكلام إنما كان في إيش؟ في الشر. هل قدره ولا ما قدره؟ كيف يقدر الشر الشرك والكفر ثم يحاسب عليه أو ثم يعذب عليه؟ نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال قال أصحاب مسلم بن يسار كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السارية فقال إن معبدا يقول بقول النصارى. وهذا فيه إشارة إلى مصدر آخر أثر على معبد ابن خالد الجهني في قوله بالقدر أنه أخذه من قول ظلال النصارى، ظلال النصارى الذين ينفون القدر كما ينفيه المشركون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذا مصدر قول معبد الأساورة في سيسويه والنصارى في سوسن النصراني. نعم. حدثنا أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زاذان يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين والله ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. كيف أشركت القدرية لما زعموا بخالقين مع الله فقالوا إن العباد يخلقون قدر أقدارهم، يخلقون أفعالهم ولا قدرة لله على خلقها؟ نعم. أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرو قال أخبرنا عبد الله بن المبارك. أين مرو؟ مرو وين هي الآن؟ هي طهران. نعم، مرو هي طهران، سميت بعد ذلك سماها الصفويون بطهران. نعم، كانت طهران مرو وخراسان وشيراز وأصفهان مراتع لأهل السنة حتى غلب عليهم هؤلاء الصفيون الرافضة. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. وهذا كما جاء في حديث عباس جاء في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم لمقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وهذا هو القلم الشامل الذي أخذت منه الأقلام الثلاثة العمري والحولي واليومي. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله ابن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. وهذا حديث عمر كحديث سراقة بن مالك فإنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما العمل، أفيما فرغ منه أو فيما يستأنف، فقال بل فيما فرغ منه، يعني لن تخرجوا عما كتبه الله، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا من مبناه على الأصل العظيم في الثواب والجزاء، أن الثواب والجزاء لا على ما كان في محض القدر، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه، فالأفعال اختيارية وعليها الثواب وعليها العقاب. نعم نعم، ما أكثرهم ما أكثرهم، فلا حاجة إلى أنه لم يكن كذلك، فما أكثرهم هؤلاء، هؤلاء حتى الآن لهم أثر على العصاة، الله قدر عليه شرب الخمر والسرقة والزنا، يحتج بالقدر على معايبه. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، ما العلاقة بين الأقلام الثلاثة أو التقادير الأربعة؟ أنه إذا أقر المؤمن بأنها كتبت، أي أنها سبقت بعلم الله وكتبت أنها لا بد أن تقع، وهذه الثلاثة العمري والحولي واليومي مأخوذة من أين؟ من اللوحة، من الشامل. نعم. ولهذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ إلى مستوى سمع فيه إيش؟ صريف الأقلام. صريف الأقلام، أي أقلام؟ أقلام الملائكة الكتبة تأخذ التقادير من القلم الشامل. ألم يقول الله جل وعلا في الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا يفرق، يؤخذ من الشامل إلى هذا الحولي. نعم. لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة، فإنه إذا وقعت عليه المصيبة الحمد لله هذا قدر الله، هذا قدر الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح من الشيطان، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله، وفي رواية قدر الله ما شاء فعل، فعند المصيبة يأتي بالقدر، لكن عند المعيبة لا يأتي بالقدر. ومرنا كيف أن آدم عليه السلام حج موسى، أي غلبه بالحجة، لما استدل آدم بالقدر على المصيبة لا على المعيبة، فما استدل بالقدر على أنه أكل من الشجرة، استدل بالقدر على إخراجه من الجنة، أن هذا أمر كتبه الله عليه، لأنه قد تاب من هذه المعيبة وهي أكله من الشجرة ومعصيته وزوجه رباه. نعم. من كتب من أهل الشقاء، هذا الله قبل أن يخلق هو وأبوه وجده، حتى قبل خلق آدم، ولهذا هم في علم الله معلومون، أهل الجنة وأهل أهل النار. قال فيما العمل يا رسول؟ قال اعملوا فكل ميسر لما عمل له، كل ميسر لما خلق له. الثواب والعقاب من الله لا على قدرك الذي مضى، وإنما على ما تختاره بإرادتك، فإن صليت أثبت لأنها بإرادتك، وإن لم تصلي عوقبت لأنها بإرادتك. فالثواب والعقاب ليس على محض القضاء والقدر، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه. ها؟ نعم يجوز، بل هذا أمر مشروع مرغوب فيه، أن تطلب ربك أن يهديك كل ركعة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. من هو الصراط المستقيم؟ هو أهل السعادة. لا يتغير ما كتب في الأزل، لا يتغير أبدا. نعم. صلى الله عليكم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. اي نعم، هذا في الأحكام، هذا في الأحكام، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هو في التقدير اليومي؟ بعضهم يقول ما هو بظاهر، هذا في الأحكام. اي نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة. هذا حديث عبد الله بن عمرو سبق أنه في صحيح مسلم. هذه الرواية هنا رواية عبد الله بن يزيد وهو المقري عن عبد الله بن لهيعة، ورواه أيضا عن من؟ عن حيوة. وعبد الله بن لهيعة هذا من المكثرين الرواة، وقد احترقت كتبه فاختلط رحمه الله، لكن أهل العلم قالوا رواية العباد لها الأربع عنه أثبت من رواية غيرهم. من العباد الأربع؟ عبد الله بن يزيد وهو المقري، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن من الثالث؟ عبد الله بن المبارك. هؤلاء الثلاثة أثبت الرواة عن عبد الله بن لهيعة، لأن غالب مروياتهم قبل اختلاطه باحتراق كتبه. سنين مقصود يا شيخ سنين اللي معرف عليها ولا سنين اللي غرس القرآن؟ كلها مثل القرآن، وهذه كلها ما متعارف عليها بخمسين ألف سنة، أي مما يعرفه الناس بحسابه. علماء الآثار هذه علماء الآثار يتكلمون بعلم ولا بظن؟ إلا إحنا ندري يتكلمون بظن، وحنا نقول إنه ظن، لأن الله قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يتكلمون بظن، وظنهم لا يجوز أن يكون عندنا علما يقينا نعارض به الآيات والأحاديث. وليس ها هنا أن مدة الخلق كذا، لأن ما ميز مدة الخلق، لكن هذا التقدير قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. هنا ينبني الأمر على فهم الفاهم، لا أنه يفهم فهما قاصرا فيعارض به الأقوال بعضها ببعض. أي نعم. الله عز وجل قال في آية سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكلامهم ظني، مهما بلغت دقتهم في حساباتهم يبقى في دائرة الظن، ليس في دائرة اليقين. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: عملوا فكل ميسر لما خلق الله عز وجل. ولهذا فيما نستأنفه أي نبتدئه، فلم يسبق به علم ولا كتابة ولا إرادة ولا مشيئة. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد يعني الرقش الرشك يزيد الرشك. نعم، هذا لقب له يعني الرشك. عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر أو كما قال. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا خالد بن صبيح المري قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. خمس أي التي كتبت كتبها الله له في قلمها الشامل ثم عينها له لما نفخت فيه الروح، فرغ الله من ذلك، فلا يمكن أن يزيد عمره عما كتبه الله، ولا عمله عما كتبه الله، ولا رزقه عما كتبه الله، ولا أثره، يعني إيش، مدة حياته عما كتبه الله. مرجعه أي المكان الذي يموت فيه، وشقي أو سعيد، هذا يتعلق بثمرة العمل، أهله من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. أليس من عباد الله من هو من أهل الكفر حتى قبل أن يموت بلحظات آمن فمات فدخل الجنة، وكذا العكس يكون من أهل الإيمان فيرتد بعمله عمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخل النار. حدثني أبي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من هو عبيد الله بن أبي بكر؟ عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس بن مالك، وهذا ممن مات أبوه وأخذ عن جده أنس لما عمر رضي الله عنه. أي نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فقال أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال أي رب شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، فما الرزق وما الأجل، قال فيكتب كذلك في بطن أمه. اللهم صل وسلم. نعم. حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. نعم. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد قال سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله يحدث قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير، فإذا مضت 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله عز وجل أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملك الذي يليه أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أقصير أم طويل، أناقص أم زائد، قوته وأجله، أصحيح أم سقيم، قال فيكتب ذلك كله. وهذا كله في مدارها على الأمور الخمسة التي تكتب الإنسان وهو في رحم أمه قبل نفخ الروح فيه بعد الأشهر 4، لكتب رزقه واسع أو ضيق، أجله كم يعيش، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، هل هو من أهل الشقاء أو من أهل السعادة. هذه يسوق العلماء كله في الرد على القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، كيف تكتب عليه هذه وقد وهو يخلق فعل نفسه، دل على أنه سبق بها علم الله وسبقت بها كتابته وهو لم يكن شيئا مذكورا. نعم. فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله، فقال اعملوا فكل سيوجه لما خلق له. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. من شواهد هذا أنه جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام، أين أرض سليمان؟ بيت المقدس. فجاء رجل فدخل على سليمان وطلب منه بلهفة أن يأمر الريح فتنقله إلى أرض كذا وكذا في شرق الدنيا، ولح على سليمان نبي الله بذلك، فأمر الريح أن تنقله، فتبسم ملك الموت فقال ما يضحكك، قال إن الله أمرني أن أقبض هذا في الأرض الفلانية. ميسر أي سيوجه إلى ما خلق له. ولهذا الثواب والعقاب لا ينزل على محض القضاء والقدر الذي كتب لك، إنما على ما تختاره أيها المكلف بنفسك. وذكرنا من دلائل هذا أن الأفعال غير الاختيارية لا ثواب فيها ولا عقاب، ولا لا ما تراه في منامك تحاسب عليه؟ لا. النظرة الأولى للحرام تحاسب عليها؟ لا. لماذا؟ بجامع أنها كلها بغير إرادة. المرتعش تطل صلاته وهو صلاة كلها ارتعاش؟ لا، لأنها بغير إرادة. أما الفعل الذي تثاب عليه وتحاسب وتعاقب هو ما وقع باختيارك وإرادتك. ولهذا المنحرفون انحرفوا في الأعمال الاختيارية. الجبرية قالوا كل أعمال الإنسان مجبورون فيها، مع أنهم هم ما يقرون بهذا. لو جاءه السارق ولا المعتدي ما يسلمه ماله ولا يسلمه نفسه، يقول هذا مسكين هذا مجبور، لا يدفعه. والقدرية قالوا ليس هناك فعل إرادي ولا اختياري، كل الأفعال يخلقها الإنسان بنفسه. وخالفوا مع هذا الشرع وخالفوا الواقع. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق. من بديل؟ بن ورقة. عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. متى كان آدم بين الروح والجسد؟ لما أمر الله الملائكة. وآدم مجندل في طينته ما بعد تشكل، دل على أنه سبق علم الله وتقديره لكل المخلوقين قبل أن يخلقوا ويخلق آباءه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي كذا قال عبد الرحمن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام مجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم بي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمع أبا الأحوص عمه سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى عليهما السلام فقال أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت. قال أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال بل الذكر. الذكر يعني ما في اللوح المحفوظ مما كتبه الله جل وعلا من المقادير ومنها كلامه. نعم. قال بل الذكر فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وهذا اللقاء لا نعلم مكانه، لكنه كما أخبر الصادق عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، لأن موسى عاب على آدم أخرجتنا من الجنة لولاك لقبل بقينا في الجنة، ولهذا قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ وكان آدم قد تاب من هذه المعصية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولهذا هنا قال في هذه الرواية: بكم وجدت ذلك مكتوبا علي؟ قال: هذا في الذكر، أي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى لما احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على المعيبة، فغلب آدم بهذا حجته. فلو جاءنا الآن عاصي، لماذا تشرب الخمر؟ والله الله قدر عليه. لماذا تسرق؟ الله قدر عليه. هل هذا عذر؟ هذا يبي له أدبين، أدب المعصية وأدب أنه نسب ذلك إلى قدر الله. لكن لو تاب التائب من المعصية، قدر الله علي كذا وتبت منه، احتجاجه بالقدر عندئذ صحيح، لأن التوبة من فعله، من اختياره، واختياره مهما كان لا يخرج عن قدر الله. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورق منعت عمار من الصرف، عمار لو توديها للبنك يصرفونها. عن عمار بن أبي عمار. عن عمار بن أبي عمار. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم هو خلقهم، وهو أعلم بهم وما كانوا عاملين. نعم. هذا في حكم أولاد المشركين إذا ماتوا وهم صغار، وهذا الأثر الحديث من عباس رضي الله عنهما أحد الأقوال العشرة في المسألة. فمن الأقوال العشرة أن أمرهم إلى الله، الله أعلم بهم. وجاءت أحاديث أنهم يمتحنون امتحانا خاصا أولاد المشركين، وهم من ماتوا قبل البلوغ، ومن عاشوا بين فترات الرسل، وكذلك المجانين، فإن هؤلاء يمتحنون امتحانا خاصا. بسط الكلام فيها ابن القيم في آخر طريق الهجرتين، لما ذكر في آخر بحثه بحث طبقات المكلفين، ذكر فيها رحمه الله الأقوال العشرة، ورجح أنهم يمتحنون امتحانا خاصا يوم القيامة. ثم اختلف العلماء في هذا الامتحان، فمما جاء في الآثار أنه تسجر لهم نار، ويؤمرون أن يقتحموها، من اقتحمها على أمر الله دخل الجنة، ومن أبى يدخل النار، والله أعلم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. نعم. حدثني أبي قال حديث ابن عباس هذا خرجه ابن أبي عاصم والطبراني وصح الألباني: لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما، يعني ملتئما، ولهذا جاء في الرواية قواما أو مقاربا، حتى ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. القدر أول بدعة من أوائل البدع التي حصلت في عهد الصحابة بعد بدعة الخوارج. الكلام بالبلدان هو بالشهوات وبالدنيا، فهذه فتنة شهوة، وهذه فتنة إيش؟ شبهة. نعم. أو الشيخ الولدان أبناء المشركين وكذا؟ لا، الولدان في التكاثر بالأولاد والشهوات. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبي قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله عز وجل القلم، ثم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، قال: وأمره فكتب ما هو كائن، قال: فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب. يعني كل شيء مقدر مكتوب، صلاح الصالح وفساد الفاسد،

حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال أبي وحدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام. قال حسن في حديثه فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله مضت الكتب وجفت الأقلام أي أن قدر الله لا يغير ولا يحول، بل هذا أمر ثابت. الذي يغير هو الأحكام، الأحكام الشرعية التكليفية، يوجب الله شيئا ثم يرفع وجوبه، يحرم شيئا ثم يرفع تحريمه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلاكم ومجالسكم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير قال تعالى يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وش معناها؟ انظر إلى قول سعيد بن جبير يحول، قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. سبحانه لا إله إلا. نعم. حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن حميد عن ثابت قال ولا أعلمني إلا قد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا. نعم. حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول، فذكر قصة بختنصر. هذا بختنصر ملك بابل الذي سلطه الله على اليهود فاستأصلهم، وهو منوه عنه بالعذاب الأول في أول سورة سبحان، والعذاب الآخر سيقع على أيدي المسلمين مع خليفتهم المهدي في الملاحم العظمى مع اليهود وأعوانهم. نعم. فذكر قصة بختنصر وملك ابنه فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما. أي أنه رآها في منامه. نعم. فقالت له أمه إنك لو أعدت من دانيال منزلته. نعم. التي دانيال هذا أحد أنبياء بني إسرائيل الذي جاء بالسنة أنه نبي، لو أعدت لدانيال منزلته في شأنه في العلم والديانة في بني إسرائيل يمكن يفيدك. نعم. منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك، فدعاه فقال إني معيد لك منزلتك من أبي فأخبرني ما هذان السطران. قال أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذاك. ليس طالب دنيا، لأنه ليس طالب منصب وجاه ودنيا. نعم. وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة، فأخرج من في القصر أجمعين. فأخرج من في القصر أجمعين. وإن دانيال ما هو قال طلع لي بالقصر، أنت مقتل الليلة مهما فعلت وبذلت. لكن هذا من جزعه من الموت، هذا ابن ملك بختنصر أخرج كل من في القصر أجمعين. نعم. وأمر بقفلة جلاد فأقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف، من جاء من خلق الله عز وجل فاقتله وإن قال أنا فلان، وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر راقد حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال أنا فلان، فضربه بالسيف فقتله. حط حارس على الغرفة على المجلس وقال من جاءك بهذا سيقتله كائنا من كان، فمشى بطنه وش بالإسهال، فذهب لقضاء الحاجة. يوم رجع قال أنا فلان الملك كان علي منك، كان مضربه تحقيقا لأن أمر الله يمضي، رضي من رضي وغضب من ضرب وغضب من غضب، أمر الله نافذ. ولهذا المؤمن عند قدر الله صبار وشكر، فإن أصابته السراء حمد الله وشكره، وإن أصابته الضراء مهما عظمت صبر ورضي، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة قال سألت ابن المسيب عن القدر فقال ما قدر الله عز وجل فهو قدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر قال كان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. من هو إياس بن معاوية؟ هذا القاضي إياس المشهور الذي عرف بالفراسة. كل من لم يدخل في خصومات وجدال القدر أي على الفطرة يقول كان من قدر الله كذا وكذا. ولهذا أهل الإيمان وأهل الفطرة الآن والعوام قدر الله كذا، وقع بقضاء الله وقدره كذا، بينما المتفلسفة منهم لا، يخاصمون ويجادلون ويناقشون في القضاء والقدر. نعم. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال أنبانا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك، يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. هذا عبد الله بن شبرمة الضبي قاضي الكوفة، إذا قيل له طول الله عمرك وطال عمرك يغضب، يقول هذا أمر مفروغ منه، ما بال العوام عندنا والناس بادية وحاضرة، طال عمرك وطول عمرك، العمر هو العمر لن يطول ولن يقصر. ولهذا الدعوة التي تنفع بارك الله في عمرك، أحسن الله عملك، أحسن الله خاتمتك. وهذا القول عن عبد الله بن شبرمة كقول الإمام أحمد لما قيل له أطال الله عمرك يا أبا عبد الله، قال ذاك أمر قد فرغ منه. ما ومثل هذا ما يذكر عن الملك عبد العزيز أنه كان رحمه الله يربع فخرين، فيأتونه الناس الأعراب والبوادي يا طويل العمر طال عمرك، قال العمر هو العمر ما هو طائل ولا هو بناقص، ولو قالوا أحسن الله عملك ولا أحسن خاتمة فهذا أنفع لي. نعم. يبارك النشأ في الأجل هو البركة، فيعيش العمر اليسير ومعه العمل الكثير. نعم. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن علاثة عن علي بن بذيمة عن علي بن بذيمة. نعم. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيها علي بن بذيمة الجزري. نعم. صلى الله عليه. عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، قال أمر السنة أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. حاميم. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي الليلة المباركة، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه هي ليلة القدر، وليس في ليلة النصف من شعبان كما جاء عن بعض أهل العلم. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. يمشي في الأسواق يبيع ويشتري ويشتغل وهو اسمه في الموتى، أما في ذلك اليوم أو الذي بعده، مع أنه نشيط لم يأتي به المرض. يعتقد بعض الناس أن لأن شهر شعبان تكثر فيه الموتى، وهذا أرى أنه الآن يدرج بين العوام كثرة الموتى في شعبان، وليس على هذا دليل صحيح، إنما جاء فيه حديث ضعيف بعلة الإرسال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان لكنه ضعيف. فلا يعتقد هذا الاعتقاد. فتبدأ تلحظون الموتى في رجب وموتى في شعبان، يعني ما يخصص شعبان بشيء، لكن لما كان الناس يتهيئون للصيام منهم من يدركه ومنهم من لا يدركه. اي نعم. حدثني أبي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. نعم. حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدث رجل محمدا عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر نعم. فقال محمد أي وافق رجل حيا. أي نعم، أي أو أي بمعنى أنه استبشر وافق رجل حيا، يعرف العلم ويجيبه. حتى الزنا حتى الشر بقدر الله. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا أنس بن عياض قال سمعت أبا حازم يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. قال فالفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور، والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. ألهمها يعني وفقها توفيق الإلهام. مر معنا أن الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام، هذه بيد الله وحده، وهداية الدلالة والإرشاد هذه بيد العلماء والرسل والناصحين والدعاة. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. مع أن إبليس قبل ذلك كان مع الملائكة، مع أنه جني من أهل الأرض، لكن لعبادته وتأله رفعه الله وجعله مع الملائكة، وعلم الله منه أنه ينتكس وأنه يأبى أن يسجد فيكفر. أي نعم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن رقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ليث قال أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه، فقال يا مكحول. مكحول الدمشقي كان سيد أهل الشام في وقت عبد الملك بن مروان. نعم. بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. صاحبك يعني مخاصمك وفاضحك. اي نعم. فقال مكحول لا والله، لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان، فكان إذا ذكره قال كل كليلة، يريد قل قليلة، لأنه ألثغ. كل كليلة كان يقول قل قليلة، يعني للثغة في لسانه. أي نعم. وكانت فيه لكنة يعني مكحولة. حدثني أبي قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق ربي عز وجل القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. شخص الله عليكم، عندي مكتوب بالأمر. ما مكتوب؟ ما أكتب بهمزة الوصل. أكتب أي لا، ما أكتب، ما أكتب يعني القلم يقول ماذا أكتب يا ربي، لأنه لم يعلم ماذا بماذا يأتمر، فأمره الله أن يكتب بما هو كائن، وهذا الذي كان ما هو من علم القلم، من علم الله الذي علمه به القلم. صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال آفة كل دين القدر. حدثني أبي قال حدثنا عصام بن خالد الحضرمي قال حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة قال حدثني طلحة بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه قالوا يا رسول الله ففيما العمل قال إن كلا ميسر لما خلق له. والمؤلف ينوع بالأسانيد لأنها لها طرق كثيرة وألفاظ كثيرة تدل على هذا المعنى، وقد جاءت هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في سؤالهم النبي عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، على أمر مستأنف أي لم يقدر أو على أمر قد فرغ منه، فيقول في الجميع عليه الصلاة والسلام بل في أمر قد فرغ منه، ثم قال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. يعني أن المحو في الأحكام لا في المقادير والأقدار. طيب هذا رزقه مضيق ثم يوسع عليه، هذا مكتوب في قدر الله أنه يصل رحمه فيوسع رزقه، يسبق في الحديث فيأتيه رزقه. أي نعم. صلى الله عليه. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثني عروة بن عامر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، هو الكتاب الذي جعله الله جل وعلا عنده على العرش، ففيه إثبات العندية لهذا الكتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، حتى فيه كلام الله الذي تكلمه وأنزله على رسله عليه الصلاة والسلام. اللوح المحفوظ الفاتحة من أم الكتاب. الفاتحة بالنسبة للقرآن هي أم الكتاب، أم القرآن. مش أنا أقول لك الفاتحة في القرآن هي أم القرآن، أم الكتاب، وأم الكتاب عند الله الذي في كل شيء حتى فيه كلام القرآن والتوراة والزبور. نعم. حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لم نوكل في القرآن إلى القدر، وقد أخبرنا في القرآن أنا إليه نصير. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير، قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده، قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده. الحبيلة، الحبالة هي الحبيلة، شبسه يعني. نعم. قال إذا جاء القدر حال دون البصر. نعم، إذا وقع القدر عمي البصر. أظن هذا الموقف اللي وقفنا عليه في قراءة الأستاذ. صحيح. الآن وجدتها منبه عليها، التكرار هذا ينفعنا ما يضر إن شاء الله. نقف عند هذا الموضوع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.